الحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للثامن والعشرين من شهر صفر من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في كتاب الوجوه والنظائر لمؤلفه مقاتل بن سليمان رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب وهو يتعلق بالألفاظ التي يندرج تحتها معاني كثيرة. يأتي اللفظ ويطلق في القرآن ويكون تحته معاني كثيرة، وهو ما يسمى بالألفاظ المشتركة أو يسمى بالوجوه. طيب، المؤلف يتكلم يأتي باللفظ ثم يقول وقد ورد على لا أو له خمسة أوجه أو له ستة أوجه أو له وجهان أو نحو ذلك، ثم يأتي بالآيات، يأتي بالألفاظ والآيات يستدل بها. طيب، نحن وقفنا عند كلمة الرجم. وصلت إليها؟ تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: الرجم على خمسة أوجه. الوجه الأول، الرجم يعني القتل، فذلك قوله في ياسين: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، يعني لنقتلنكم. وفي الدخان: وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون، يعني أن تقتلوني. وقال في هود: ولولا رهطك لرجمناك، يعني لقتلناك. الوجه الثاني، الرجم يعني الشتم، فذلك قوله في سورة مريم: لئن لم تنتهي لأرجمنك، يعني لأشتمنك. الوجه الثالث، الرجم يعني الرجم بعينه، فذلك قوله في تبارك: وجعلناها رجوما للشياطين، يعني الكواكب، يعني رميا للشياطين يرمون بها. الوجه الرابع، الرجم يعني الرمي بالظن، فذلك قوله في الكهف: رجما بالغيب، يعني رميا بالظن. الوجه الخامس، الرجم اللعنة، فذلك قوله في النحل: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني الملعون. طيب، بارك الله فيك. يعني هذه كلمة الرجم هو المشهور فيها أن لها ثلاثة معاني: الرجم بمعنى القتل كما هو واضح، والرجم بمعنى الشتم كما في قصة إبراهيم عليه السلام، قال: لئن لم تنتهي لأرجمنك. والرجم بمعنى الظن، رجما بالغيب. وأضاف أيضا معنيين: المعنى الرجم بعينه، وجعلناها رجوما للشياطين، لكن هذا داخل في الأول، لأن رجم يعني مثل ما ذكر في المعنى الأول القتل، يعني يرجم بالحجارة حتى يموت. لما هدد أصحاب الأيكة أو أهل مدين نبيهم شعيب عليه السلام: لنرجمنك، يعني هم يقصدون الرجم بالحجارة حتى الموت بالحجارة. فالرجم بالحجارة، والزاني المحصن يرجم بالحجارة، فهذا معنى الرجم الحقيقي، الرجم بالحجارة، وسواء بالحجارة أو بغير حجارة. وهم قالوا يعني: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، أو ولولا رهطك لرجمناك. هذه كلها تدل على أنه نوع من أنواع القتل، وهو الرمي، أن يرمى حتى يموت، وهو قتل شنيع. والمعنى الرابع الذي ذكره، لا، المعنى الثالث الذي قال: وجعلناها رجوما للشياطين، أي هذه الكواكب التي في السماء يعني تضرب هؤلاء الشياطين فأتبعهم شهاب ثاقب. هذا رمي، رمي هو نفس المعنى الأول قريب جدا. طيب هو قال الخامس اللعنة، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الرجيم يعني المرجوم أي الملعون، المرجوم الملعون، يعني ممكن هذا أو أنه يدخل في المعنى الأول. الرجيم مرجوم يعني يكون يعني إما أن يدخل في المعنى الأول أو الثالث أو الثاني اللي هو لأشتمنك، يعني لأن قال الرجم هنا اللعنة والشتم واللعنة واحد قريب. يعني والد إبراهيم قال لئن لم تنتهي لأرجمنك أي لأشتمنك، والشتم واللعن متقارب. هذا الذي يظهر، وممكن التقسيم الذي ذكره يعني لا مانع منه. طيب نشوف الكلمة التي بعدها، تفضل. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله الصلاح على سبعة أوجه. الوجه الأول الصلاح يعني الإيمان، وذلك قوله في الرعد جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم، يعني من آمن من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقال في النور والصالحين من عبادكم، يعني المؤمنين من عبادكم. وقال في النمل وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، يعني المؤمنين. وقال في يوسف وألحقني بالصالحين، يعني المؤمنين من آبائهم. الوجه الثاني الصلاح يعني جودة المنزلة، فذلك قوله في يوسف وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني تصلح منزلتكم عند أبيكم. وقال لإبراهيم في البقرة وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني في المنزل عند الله، مثلها في النحل. لا لا لا. وكذلك كل عندك في البقرة، في البقرة أعد. وقال لإبراهيم وقال لإبراهيم في البقرة وتكونوا من بعده قوما صالحين. لا لا، هذه تكون بعد قوم صالحين، هذه مرت معنا، هذه في يوسف. لكن في البقرة قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال لإبراهيم في البقرة وإنه أي إبراهيم في الآخرة لمن الصالحين، يعني في المنزل عند الله. قال مثلها في النحل. نعم السلام عليكم. وكذلك كل شيء لإبراهيم في الآخرة لمن الصالحين. وكذلك كل شيء لإبراهيم في الآخرة لمن الصالحين. الوجه الثالث الصلاح يعني الرفق، فذلك قوله في القصص ستجدوني إن شاء الله من الصالحين، يعني من الرافقين بك. وقال موسى لهارون في الأعراف أخلفني في قومي وأصلح، يعني وارفق بهم. الوجه الرابع الصلاح يعني تسوية الخلق، فذلك قوله في الأعراف لئن آتيتنا صالحا، يعني لئن أعطيتنا الولد سوي الخلق في صورة البشر لنكونن من الشاكرين. فلما أتاهما صالحا، يعني سوي الخلق. الوجه الخامس الصلاح يعني الإحسان، وذلك قوله في هود إن أريد إلا الإصلاح، يعني الإحسان ما استطعت. الوجه السادس الصلاح يعني الطاعة، وذلك قوله في البقرة إنما نحن مصلحون، يعني مطيعين لله في الأرض. وفي الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني بعد طاعة فيها. وقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني أطاعوا الله عز وجل فيما أمرهم وفرض عليهم. الوجه السابع الصلاح يعني في أمر الأمانة، فذلك قوله في الكهف وكان أبوهما صالحا يعني ذا أمانة. طيب بارك الله فيك. والآن مثل ما ذكرنا في يعني لقاءات ماضية أنك تأخذ الكلمة وترجعها إلى أصلها اللغوي، كل كلمة ترجعها إلى جذرها وأصلها اللغوي. فالصلاح ضد الفساد، والصلاح يكون حسا ومعنى. الصلاح صلاح البدن وصلاح العمل، المعنوي أن يكون صالحا في عمله مع ربه في طاعته في إيمانه، هذا هو الأصل. الصلاح الصلاح ضد الفساد، تقول فلان من الصالحين وهذا من المفسدين. والصلاح يأتي فعل ثلاثي ويأتي فعل رباعي، وتقول صلح في عمله وتقول أصلح عمله. فصلح في عمله هذا فعل ثلاثي لازم، وأصلح فعل رباعي متعدي، تقول أصلحت العمل أصلحته. هذا هو الأصل. الآن نرجع إلى الآيات. يقول الصلاح يعني الإيمان في قول تعالى يدخلونها ومن صلح من آبائهم، يقول يعني من صلح يعني من آمن. هو بلا شك أن أصل الصلاح الإيمان هو أصل، لكن يدخل فيه الإيمان وما يتبع الإيمان من أعمال صالحة. فتقول فلان رجل صالح، زين، إذا كان حقق الإيمان والعمل الصالح، فتقول هذا. ولذلك قول عز وجل يدخلونها أي هؤلاء الذين وعدهم الله، وعدهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوعد، ويدخل معهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، أي كانوا على طريقتهم. فالصلاح هنا صلاح الإيمان صلاح الطاعة. طيب قول تعالى والصالحين من عبادكم، طيب يعني المماليك الصالحين في إيمانهم وطاعتهم. وقد يكون الصلاح هنا الصلاح بمعنى أنه يصلح للعمل، يعني منتج، يعني هؤلاء الذين الله أمر الأسياد بأن يكاتبوهم، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وكذلك قبلها وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم، يقصد بالصلاح هنا صلاح الطاعة مع ربه، وصلاحه بمعنى أنه عنده قدرة على الزواج، يعني صالح للزواج والصالحين من عبادكم. فيحتمل الأمرين، لكن الذي يظهر مثل ما ذكر المؤلف الصلاح هنا صلاح الإيمان. طيب وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وألحقني بالصالحين، كل هذه الإيمان وما يتبع الإيمان. طيب يقول الصلاح يعني جودة المنزلة، وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني تصلح أعمالكم مع ربكم وتصلح علاقتكم مع أبيكم، فهي قريبة من الأول، لأنه إذا صلح إيمانه مع ربه أصبح من الصالحين. وهم الآن يعتقدون إخوة يوسف أنهم يفعلون هذا الأمر في يوسف، وهو أمر بلا شك أنه يعني أمر لا يرضي، أنهم يأخذون أخاهم من أبيهم ويغيبونه بأي طريقة، بلا شك أن هذا يعني عمل لا يرضي الله عز وجل. قالوا إننا سنفعل هذا الشيء ثم بعده سنصلح عملنا مع ربنا، نكون صالحين، يعني صلاحهم بالإيمان والطاعة والتوبة. طيب طيب قال يعني ممكن قصة إبراهيم لما قال وإنه في الآخرة من الصالحين، أي له المكانة، له المكانة العالية. طيب الوجه الثالث الصلاح بمعنى الرفق، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، هذا موسى يقوله لصاحب مدين، ستجدني إن شاء الله من الصالحين يعني من الرافقين بك، يعني الصالحين يعني أصلح للعمل، أصلح عندك وتجدني إن شاء الله في حسن الظن، خلفني في قومي وأصلح، يعني أصلح ما تقوم به، لأنك أنت أصبحت الآن خليفة عني، فأصلح الرعية. طيب الصلاح، قال هنا تسوية الخلق، هذا الصلاح الذي ذكرناه، يعني صلاح البدن، صلاح الحسي، يعني يخرج ولد آدم وحواء صالحا، يعني ليس فيه عاهة، أو لا يخرج ميتا، لا يخرج ميتا، هذا المراد به الصلاح، يعني صلاح البدن، صلاح الخلقة. طيب هذا الذي ذكر، لكن ممكن أن يستشهد أيضا بآية أخرى. هذه الآية ذكر بعض المفسرين أنها تحتمل الأمرين، وهي قول تعالى في زكريا: وأصلحنا له زوجة. أصلحنا زوجة، بعضهم يقول أصلحناها بالطاعة، وبعضهم يقول أصلحنا رحمها للحمل، للحمل أصلحنا له زوجة، يعني جعلناها صالحة للحمل. فإذا قلنا جعلناها صالحة للحمل تدخل في المعنى، في المعنى هذا اللي هو، اللي هو تسوية الخلق، بمعنى أنها صالحة لأن تحمل. طيب يقول الوجه الخامس: الصلاح بمعنى الإحسان، إن أريد إلا الإصلاح، هذا إصلاح غير الصلاح، الإصلاح من الفعل أصلح الرباعي، أصلح إصلاحا وصلح صلاحا، لكن المعنى متقارب، متقارب، يعني أريد الإصلاح يعني الإحسان، إحسان العمل. طيب قال: الصلاح بمعنى الطاعة، هو الأصل، هذا هو الأصل، الصلاح الطاعة والإيمان والعمل الصالح، إنما نحن مصلحون. هذه مصلحون ترجع إلى الفعل الرباعي أصلح، لأن تأتي بمقابل الإفساد، تفسد في الأرض بعد إصلاحها. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني مصلحون بالطاعة. السابع قال: الصلاح في أمر الأمانة، وكان أبوهما صالحا، الذي يظهر أن كان أبوهما صالحا أي صالحا في عمل مع ربه، الإيمان والطاعة والأمانة وغيرها. طيب نأخذ الكلمة اللي بعدها، تفضل. قال المؤلف رحمه الله: ظهر على ثمانية أوجه. الوجه الأول: ظهر يعني بدأ، فذلك قوله في النور: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني إلا ما بدأ منها في الوجه والكفين. وقال في الروم: ظهر الفساد في البر والبحر، يعني بدأ الفساد في البر والبحر. وقال في المؤمن: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني يبدي في الأرض الفساد. وقال في الروم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني ما بدا من معاشهم وحرفتهم. الوجه الثاني: أظهر يعني أطلع، أظهر يعني أطلع، في شد على الطاء شيخ، اطلع أظهر يعني اطلع. فذلك قوله في التحريم: وأظهره الله عليه، يعني وأطلعه الله عليه على السر الذي أفشته. وقال في قل أوحي: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، يعني لا يطلع على غيبه أحد. وقال في الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم، يعني يقول إن يطلعوا عليكم. الوجه الثالث: يظهرون يعني يعلون ويرتقون، فذلك قوله في الزخرف: ومعارج عليها يظهرون، يعني يرتقون فيعلون فوق البيوت. وقال في الكهف: فما استطاعوا أن يظهروه، يعني يعلوه فيرتقوه. الوجه الرابع: التظاهر التعاون، فذلك قوله في التحريم وإن تظاهرا عليه يعني تعاونا عليه. نظيرها في القصص فلن أكون ظهيرا للمجرمين يعني معينا، وكقوله والملائكة بعد ذلك ظهير يعني أعوانا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال في بني إسرائيل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني أعوانا. وقال في الفرقان وكان الكافر على ربه ظهيرا يعني معينا. وقال في سبأ وما له منهم من ظهير يعني من معين. وقال في الأحزاب وأنزل الذين ظاهروهم يعني عاونوهم. الوجه الخامس إظهار يعني العلو في القهر، فذلك قوله في براءة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله يعني ليعلو الإسلام على كل دين فيقهره مثلها في الصف وفي الفتح. وقال في حاميم المؤمن يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين يعني عادين على أهل مصر في القهر لهم. وقال في الصف فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين يعني عادين على غيرهم في القهر لهم. الوجه السادس ظاهرين يعني باطلا، ظاهر يعني باطلا، فذلك قوله في الرعد أم بظاهر من القول أي باطلا من القول حين زعموا أن لله شريكا. وقال في المجادلة الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ما ذكرين الشيخ المعنى لأنه سيدخل في معنى الباطل، يظاهرون يعني يقولون قولا باطلا. أحسن الله إليك. الوجه السابع إظهار مثل ضربه الله، فذلك قوله في هود واتخذتموه وراءكم ظهريا، يقول جعلتم الله تعالى بظهر فلا تطيعونه وتطيعون غيره. وقالت البقرة كتاب الله وراء ظهورهم يعني جعلوا كتاب الله عز وجل بظهر فلا يعملون به وعملوا بالسحر. الوجه الثامن تظهرون يعني نصف النهار، فذلك قوله في الروم وعشيا وحين تظهرون يعني صلاة الأولى عند انتصاف النهار. طيب مثل ما تقدم قال ظهر، الظهر يقابله البطن، ظهر وبطن، والظهور يقابله البطون، ونقول هذا ظاهر وهذا باطن، وهذا ظاهر بمعنى بارز وهذا خفي، هذا هو الأصل. فكل المعاني التي ذكرها هي ترجع إلى أصل الظهور وهو يعني البروز، ظاهر بمعنى بارز وواضح وغير خفي يعني قد بدأ وظهر كلها. وسمي الظهر وقت الظهر وحين تظهرون لظهور ظهوره، ظهور النهار، ظهور الشمس بقوة. طيب هو يقول المعنى هنا، المعنى الأول ظهر بمعنى بدأ، تقول ظهر فلان بمعنى بدأ لك، وظهر لنا الجبل ونحن نسير يعني بدأ، وظهر القمر السماء يعني بدأ، هذا الأصل فيه. قال ولا يبدين زينتهن أي لا تبدي أي لا تظهر المرأة زينتها إلا ما ظهر بغير اختيارها، إلا ما ظهر، يقول هنا إلا ما بدأ منها في الوجه والكفين. والصحيح أن المراد هنا إلا ما ظهر منها مما يظهر من الزينة كالثياب، أطراف الثياب أو أطراف القدمين أو أطراف اليدين إذا ظهر بغير اختيارها، أو قد يظهر الوجه بمعنى يعني أحيانا تأتي الريح فتظهر وجه المرأة بغير اختيارها، فهذا معفو عنه لأن الله استثناه لما نهى قال لا يبدين زينة، قال إلا ما ظهر، لأنه ما يمكن المرأة تتحفظ بشدة في جميع الأوقات، قد يبدو أحيانا بغير اختيارها، فلذلك استثناه الله. أما قول من يقول إلا ما ظهر منها الوجه والكفين، بمعنى أنها للمرأة أن تبدي وجهها قاصدة وتبدي كفيها، فهذا غير صحيح، لأنه ليس من حكمة الحجاب، وليس من يعني من غرض الحجاب. غرض الحجاب أن المرأة لا تبدي زينتها أمام الرجال الأجانب فتفتن الرجال، فإذا غطت جسدها كاملا وغطت ملابسها ورأسها ثم أبدت وجهها أمام الرجال وأظهرت يديها أمام الرجال، فالفتنة في الوجه واليدين. فكيف تؤمر بتغطية ملابس أشياء مغطاة وتظهر وجهها في كحلها وجمالها؟ لأن الجمال في الوجه، الجمال في الوجه، فإذا أظهرت وجهها أمام الرجال ما أصبح هناك حجاب. طيب، يقول ظهر الفساد في البر والبحر. ظهر يعني بدأ، كلها بمعنى واحد، أن يظهر الأرض، أن قال أو أن يظهر في الأرض فساد، أي يبدي ويظهر ويبرز الفساد في الأرض، كلها المعنى الأصلي. طيب، يقول الوجه الثاني أظهر، هذا أظهر مثل ما ذكرنا، أظهر رباعي وظهر ثلاثي، هو يرجع للأول، يعني أظهر بمعنى أطلع وأبدأ وأبرز الشيء. تقول أظهرت الكتاب، يعني أبديت وأظهرته، أظهرت الأمر، أظهر أمرك، أظهر نفسك، كل معنى واحد. قالوا أظهره الله عليه، وأظهره الله عليه يعني كشف أمره وأطلع رسوله عليه لما كان خفيا، أظهره الله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، أي لا يكشف ولا يطلع بل يخفيه. الوجه الثالث يظهرون بمعنى يعلون ويرتقون، وهو راجع للأول، ومعارج عليها يظهرون يعني من الظهور وهو البروز بأي وجه، سواء ارتقاء مع درج أو مع سلالم أو نحوها معارج. قال فما استطاعوا أن يظهروه، يعني يرتقوه ويعلوه، فهو من البروز والعلو. التظاهر هنا معناه التعاون، لكن التظاهر غير الظهور، غير أظهر وظهر، المظاهرة هنا المظاهرة، ويظاهر بعضهم بعضا، يعني يتعاون بعضهم مع بعض. وإن تظاهر عليه أي تتعاون، لأن كل واحد يبدي ما عنده، فهو راجل الأول يبدي ويظهر ما عنده. طيب، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أي معينا لهم، ما أعين المجرمين بمعنى أن أظهر نفسي أمامهم، فراجع للأصل. طيب، وكان الكافر على ربه ظهيرا، أي معينا الشيطان ومعينا أعداء الله عليه، هذا معناه، فهو يظهر نفسه. يقول الإظهار بمعنى العلو، العلو في القهر. قال ليظهره على الدين كله، يعني ليعلي هذا الدين ويظهره، يعني يبرزه، يجعل هذا الدين بارزا فوق كل الأديان. يا قوم لكم اليوم، لكم الملك اليوم، لكم الملك، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين. يعني بارزين عالين. طيب، السادس ظهر، تقول ظاهر يعني باطن، أم بظاهر من القول، يعني قول باطن قد ظهر وبرز وبان أن هذا القول باطن. أم بظاهر من القول. قال والذين يظاهرون من نسائهم، الذين يظاهرون منكم من نسائهم، يظاهرون المظاهرة. الظهار هو أصله مأخوذ من الظهر، والظهر سمي ظهرا لبروزه، والبطن سمي بطنا لاختفائه. فلماذا سمي الظهار ظهارا؟ لأن الرجل يأتي إلى زوجته فيقول أنت علي حرام، أنت علي كظهر أمي، ولا يجوز له أن يعاشر أمه محرمة عليه، فيقول أنت مثل أمي، يعني كأنه يقول أنت يا زوجتي حرام عليه. ففي هذه الحال، في هذه الحال يسمى هذا الظهار. الظهار عند العلماء والظهار في الشريعة هو نوع من يعني منع الرجل أن يقترب من زوجته، كأنه طلقها، لأن الظهار كان في الجاهلية طلاق. إذا قال الرجل لزوجتي أنت علي كظهر أمي طلقت، طلقت. ولذلك المرأة خولة بنت ثعلبة لما ظاهرها زوجها أوس بن الصامت فقال أنت علي كظهر أمي، جاءت للنبي تشتكي، قالت يا رسول الله يعني نثرت له ما في بطني من الأولاد وذهب شبابي معه، ثم في آخر الأمر يقول علي أنت علي كظهر أمي، يعني كأنه طلقها. فقال ماذا تقول، ما يعني اشتكت للرسول صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية أن هذا ليس بالطلاق، وإنما هو قول محرم وزور، وأنه ينبغي أن لا يقوله المسلم، ولكن إن وقع فعليه كفارة مغلظة، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين قبل أن يقربه قبل أن يتمسى، أو إطعام 60 مسكينة. يقول هنا الوجه السابع والأخير، يقول مثل ضربه الله، يقول واتخذتموه وراءكم ظهريا. هو يريد أن يبين أن كيف يتخذ العبد ربه وراءه ظهريا، ما يمكن، مستحيل. فيقول مثل ضربه الله حتى لا يعني يجعل، وذلك يقول جعلتم الله بظهر فلا تطيعوه، يعني يقول كأنه ما يريد أن يقول الله يعني جعلته وراكم ظهرا، يعني كأنه لا يليق. نعم. ولذلك الآية الثانية كتاب الله وراء ظهوره، قال الذين أوتوا الكتاب كتاب الله فنبذوه وراء ظهوره. نعم. قال وراء ظهورهم يعني ألقوه خلفهم. فهنا قال اتخذتموه أي ربكم وراءكم ظهريا، يعني لم يكن له عندكم يعني مقام، هذا المعنى. وهو يرجع إلى الظهر، يرجع إلى الظهر والظهور. وقال الوجه الثامن، الوجه الثامن يقول الظهور أو تظهرون نصف النهار، لأنه يظهر، لأنه يبرز، تبرز الشمس فيه وتبرز الأشياء فيه وقت الظهر الظهور. طيب نشوف حتى تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله حتى على ثلاثة أوجه. الوجه الأول حتى يعني إلى، ذلك قوله في الصافات وتولى عنهم حتى حين، يعني إلى حين، يعني حين آجالهم. وقوله في الداريات لقوم صالح إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، يعني إلى حين آجالهم. وقال في المؤمن في غمراتهم حتى حين، يعني إلى آجالهم. في غمرتهم، عندك غمرات يمكن قراءة؟ لا غمرتهم، لا أحسن عليك. في غمرتهم حتى حين، يعني إلى آجالهم. وقال في إنا أنزلناه في ليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني إلى مطلع الفجر. الوجه الثاني حتى يعني فلما، فذلك قوله في يوسف حتى إذا استيأس الرسل، يعني فلما استيأس الرسل من إيمان قومهم. وقال في الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج، يعني حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يقول فلما فتحت يأجوج ومأجوج. وقال في المؤمن حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، يقول فلما أخذنا مترفيهم. وقال في هود حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور، يعني فلما جاء أمرنا. الوجه الثالث حتى تفسيره قرابة، وهو وقت لكل شيء، وقت لشيء يكون. حتى تفسيره قرابة وهو وقت لشيء يكون، فذلك قوله في براءة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون. يقول قاتلهم حتى يعطوا الخراج، قاتلوهم حتى يعطوا الخراج، هذا وقت لهم. وقال في الحجرات فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقال في البقرة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى يذهب الشرك. وقال فيها أيضا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. طيب، حتى الأصل فيها أنها حرف غاية، حرف يفيد الغاية، حتى مثل إلى تقول ذهبت وسرت في الطريق حتى طلعت الشمس، يعني إلى غاية طلوع الشمس، إلى وقت طلوع الشمس، فهي يعني أصل فيها أنها تفيد الغاية، يعني تفيد النهاية، نهاية الشيء. تقول أنا أجلس إلى غاية كذا، إلى نهاية كذا، فهي هي الأصل فيها أنها بمعنى إلى، أو بمعنى نهاية الشيء، أو غايته. فحتى أكثر استعمالاتها بمعنى إلى، لأن إلى تفيد الغاية، إلى وحتى متقاربات. وتولى عنهم حتى حين، أي إلى حين، هذا الأصل فيها. لكن هو ذكر معاني أخرى مثل فلما، يقول حتى إذا استيأس، يعني أصل كلمة حتى إذا استيأس الرسل، أي وصل الأمر غايته، يعني ترجع إلى الأول، أي إلى أن استيأس الرسل. لكن هو أعطاك معنى، يقول إنها معنى فلما، حتى إذا فتحت يأجوج، أي فلما إذا فتحت. لكن الذي يظهر أن حتى إذا فتحت يأجوج، حتى إذا أخذنا مترفيهم، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، حتى إذا جاء أحدهم الموت، حتى كثير في القرآن، فهي تفيد الغاية. لكن هنا حملها على أن المعنى بمعنى فلما، حتى إذا جاء أحدهم الموت، يقول فلما جاء أحدهم الموت. طيب، الثالث يقول حتى يعني تكون بمعنى قاربة. يقول هنا حتى يعطوا الجزية، يعني قارب وقت إعطاء الجزية. فقاتلوا حتى لا تكون، حتى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، حتى تفيء أي ترجع، يعني إلى أن تقارب الرجوع إلى ما هي عليه. طيب، عموما هي ألفاظ متقاربة، لكنه حرف يعني نهاية الشيء وخلاصة الشيء. تقول قرأت الكتاب حتى صفحة 100، يعني إلى أن وصلت نهاية الشيء، غايته. تقول أعدوا الأرقام من 1 حتى أصل 100، يعني حتى أصل 100، يعني حتى العدد 100، فهي تفيد هذا المعنى. طيب، تعال نقف عند كلمة الأنفس. هذه يأتي الكلام عنها إن شاء الله في اللقاء القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.